أو عادية؟ الظاهر هذا عادية، لأن الغية للحيوان من قسم العادي. لكن أقول إن كان حيا فهو عالم، هذه سببية عقلية، لأنه ما يمكن، لا يمكن علم بلا حياة. واستعمل لغة، استعمل يعني السبب، استعمل لغة في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه، يعني أن الشرط إذا لم يبق للمسبب شرط سواه فإنه يقال له سبب. لكن اصطلاحا ولا لغة؟ لغة. مثال ذلك، رجل صلى أو أراد أن يصلي وأتى بجميع شروط الصلاة، كل الشروط جاء بها إلا شرطا واحد وهو ستر العورة مثلا، فهنا ستر عورته فصلى، صحت صلاته ولا لا؟ صحت صلاته. يصح أن نقول إن سبب صحة صلاته ستر عورته. ليش؟ لأنه لم يبق للمسبب شرط سوى هذا وقد أتى به، فصح أن يطلق على هذا الشرط الذي بقي من الشروط أن يطلق عليه إنه سبب، لأنه حصل بوجوده الوجود، وهذا هو السبب. ثم قال المؤلف: والمانع ما يلزم. المانع ما يلزم، ما ذكر المؤلف تفسيره لغة، مع أنه ذكر تفسير السبب لغة والشرط لغة ولم يذكر المانع. ولكن نقول المانع لغة الحاجز بين شيئين، الحاجز بين شيئين يسمى مانع، فكل ما يحجز بين شيئين فإنه مانع. لكنه في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم. ما أدري ما يقول هداية الله في ماء، ما يلزم، وش تقول في ماء؟ يعني اسم موصول ولا نافئة؟ نعم اسم موصول. ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، والله أعلم. قوله عدل ومن وجود العدل هنا، العادي هنا عدل، ها؟ العادي كغير الحيوان. لا يمكن، يمكن حيوان يعيش بلا غير؟ كيف الرسول كان لا يأكل ولا يشرب ويواصل؟ القصد يمكن عقلا، لأن العقل معناه لا يمكن، لا آية ولا غير آية، هذا العقل. يعني فما كان عادة فهو عادي. نعم. وهو إما لحكم كأبوة في قصاص أو لسببه كدين مع ملك شرط، ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي، ومنه فساد وصحة، وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل، وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، ويجمعها ترتب أثر مطلوب من فعل عليها، ويجمعها ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، فبصحة عقد يترتب أثره، وعبادة إجزاؤها وهو كفايتها في إسقاط التعبد، ويختص بها، وكصحة القبول، ونفيه كنفي إجزاء. والصحة شرعية كما هنا، وعقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما، وعادية كمشي ونحوه، وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. بعد أن يتكلم المؤلف عن الشرط والسبب والعلة، ذكر الرابع، القسم الرابع، وهو المانع. وذكرنا أن المانع في الأصل في اللغة الحاجز بين الشيئين كالجدار والحدود بين الأملاك وما أشبه ذلك. يقول ما يلزم من وجوده العدم أي عدم الممنوع، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. هذا المعنى، يعني الشيء الذي إذا وجد عدم به الممنوع، ولكن إذا عدم قد يوجد وقد لا يوجد. ولهذا قال لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك القرابة سبب من أسباب العرث، فإذا كان قريب المسلم كافرا امتنع العرث. إذن الكفر هنا إيش؟ مانع، لأنه لازم من وجوده العدم، لازم من وجوده أي وجود الكفر العدم أي عدم الإرث. صح ولا لا؟ طيب هل يلزم من عدم الكفر وجود الإرث؟ قال المؤلف لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، فلا يلزم من عدم الكفر وجود الإرث، لأنه قد يعدم الكفر لكن يوجد مانع آخر كالرق مثلا، فحينئذ وجد عدم المانع وهو الكفر ولم يوجد إيش الإرث لوجود مانع آخر وهو الرق، لأن الإرث يمنع من ثلاث أشياء: الرق والقتل واختلاف الدين. فإذا وجد اختلاف الدين بأن كان الوارث كافرا والموروث مسلما، قلنا لا إرث لوجود المانع. طيب عدم الكفر ومات مسلم عن مسلم، هل يثبت الإرث؟ ها؟ لا ما يثبت. قد يوجد مانع ثاني، قد يكون الوارث رقيقا مملوكا والمملوك لا يرث. إذن لا يلزم من عدمه إيش؟ وجود ولا عدم، لكن يقول لذاته، واحترز بقوله لذاته، عما إذا لم يوجد إلا مانع واحد فإنه إذا عدم هذا المانع وجد الشيء. مثاله مات رجل عن ولد كافر حر غير قاتل، يرث ولا ما يرث؟ رجل مسلم مات عن ولد كافر حر غير قاتل ما يرث كذا. طيب لأنه يلزم من وجوده، يلزم من وجود المانع العدم، إذن لا إرث. كان الولد مسلم فمات مسلم عن ولد مسلم حر غير قاتل، يرث ولا ما يرث؟ يرث، لأنه ارتفع المانع، وليس هناك إلا هذا المانع الذي ارتفع فثبت الإرث. طيب مات عن مسلم عن ولد مسلم لكنه رقيق، يرث ولا ما يرث؟ لا يرث. إذن لم يلزم من عدمه الوجود، لم يلزم من عدمه الوجود. هذا الآن معدوم الكفر وهو مانع، ولكن لا لم يلزم من عدمه الوجود لوجود مانع آخر. وخلاصة الكلام أن المانع هو الذي إذا وجد امتنع الشيء به، وإذا عدم قد يوجد وقد لا يوجد. إن لم يبق إلا هذا المانع وجد، وإن وجد مانع آخر امتنع بالمانع الآخر. طيب ثم قال المؤلف وهو إما لحكم كأبوة في قصاص أو لسببه كدين مع ملك نصاب. طيب المانع يقول المؤلف تارة يمنع الحكم وتارة يمنع السبب، يمنع السبب. طيب الذي يمنع الحكم كأبوة في قصاص، معنى أبوة في قصاص أنه لو قتل الأب ابنه، لو قتل الأب ابنه فهل يقتص منه ويقتل؟ يقول المؤلف لا، لوجود مانع يمنع الحكم. السبب موجود الآن، السبب موجود وهو القتل، سبب موجود وهو القتل، لكن الحكم وهو القصاص لم يوجد، لأن من شرط القصاص إيش؟ عدم الأبوة، لأن من شرط القصاص عدم الأبوة، فكانت الأبوة مانعة. مانع للسبب ولا مانع للحكم؟ ما هو السبب؟ القتل. القتل الأمر العدوان هذا السبب، الحكم القصاص، لكن الأبوة مانعة من الحكم من القصاص. على هذا لو أن الرجل كان له ابن مؤذيه، مؤذيه متعب، فجاء يوم من الأيام وأضجع الولد وذبحه بالسكين عمدا عدوانا، فهل يقتل الأب؟ ها؟ لا، المؤلف يقول ما يقتل، الأبوة مانع من القصاص، الأبوة مانع من القصاص فلا يقتل. وهذا المانع مانع لإيش؟ للحكم لا للسبب الذي هو القتل العمد، لأنه حصل قتل العمد، مانع للحكم. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يقتل الأب بالابن، واستدلوا بأثر ونظر. أما الأثر فاستدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقاد الوالد بالولد، لا يقاد الوالد بالولد. وبنظر قالوا لأن الوالد هو السبب في إيجاد الابن، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه، لا ينبغي أن يكون سببا في إعدامه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قتل ابنه يقتل به، إذا علمنا أنه عمد عدوان. نعم. طيب في تعليل ثالث نسيته الآن، تعليل ثاني، قالوا ولأنه يبعد أن يقتل الأب ابنه عمدا عدوانا، فيكون ذلك شبهة، استبعاد هذا الأمر شبهة، لأنه يحتمل أن الأب أخطأ أراد أن يصلح البنتك مثلا وثارت وقتلت الابن، لأنه بعيد أن الإنسان يقتل ابنه، بعيد جدا. فلما كانت الشبهة موجودة كانت سببا لمنع إيش؟ القصاص. هذا دليل آثري وتعليلان نظريان. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا تعمد الأب قتل ابنه تعمدا لا شبهة فيه فإنه يقتل به، واستدلوا بأثر ونظر، استدلوا بأثر ونظر. أما الأثر فعموم الأدلة الدالة على أن النفس بالنفس، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، وهذا عام. وقال المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهذا أيضا عام. وفي القرآن الكريم ولكم في القصاص حياة، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى آخره، ثم قال ولكم في القصاص حياة، وهذا عام، وهذا عام، هذا دليل أثري. أما الدليل النظري فقالوا إن قتل الإنسان لابنه من أكبر قطيعة الرحم وأكبر العدوان، وإذا كان الرجل يقتص منه إذا قتل الأجنبي منه فإن اقتصاصه منه إذا قتل قريب من باب أولى، لأن هذا أعظم عدوانا وأعظم ظلما، فكان أولى بقصاص، فكان أولى بقصاص. وأجابوا عن أدلة القائلين بالمنع، قالوا أما الحديث فضعيف لا أصل له، فلا يقوى على تخصيص الأدلة العامة. وأما النظر أما النظر فإن قولكم إن الأب سبب في إيجاد الابن فلا ينبغي أن يكون سببا في إعدامه، نجيب عنه بأن الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه. ما السبب في إعدام أبيه؟ الأب نفسه، الأب نفسه هو الذي تسبب، هو الذي قتل هذا، وهو والقتل العمد يوجب القصاص، فيكون الأب هو السبب في إعدام نفسه. وأما قولكم أنه يبعد أن يقتل ابنه عمدا فنحن معكم إذا كان هناك شبهة أن لا نقتل الأب، لكن إذا علمنا عمدا أنه عمد عدوان بأن جاء بابنه وأضجعه وجعل يحد السكين، نعم، وإن شئتم قولوا سمى أو ما سمى، نعم، ثم ذبحه، هل هذا فيه شبهة؟ أبدا ما فيه شبهة. خالد بن عبد الله القصري لما خطب الناس في عيد الأضحى وقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعل بن درهم، الجعل بن درهم رأس التعطيل، نعم، إنه زعم أن الله لن يتخذ إبراهيم خليلا ولن يكلم موسى تكليما، وكان عنده حول المنبر، وكان من عادة الخلفاء أن يكون الخليفة هو الإمام، وأن تذبح الضحايا في مصلى العيد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحية جاء الله بها رجل بشر، فضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبح. في شبهة هذا ولا لا؟ في شبهة أنه أخطأ، أنه قتله خطأ؟ لا. إذا فعل الأب بابنه مثل هذا وقال هذا الابن أتعبني ولا ينفع إلا أن أريح وأستريح منه، ثم جاء بالسكين يحدها وأضجعه وذبح، في شبهة هذا ولا لا؟ ما في شبهة. إذا ما الذي يخرجه عن عموم الأدلة ولكم في القصاص حياة؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس، ومنها النفس بالنفس. فالصحيح أنه إذا لم يكن شبهة فإنه يقتل به، والحمد لله ما فاتنا شيء. هذا الرجل فوت ابنه حياته فنفوت عليه حياته ولا يبقى في النفس من هذا الشيء. المهم أن الأبوة في القصاص مانع للحكم ولا مانع للسبب؟ لماذا؟ لأن السبب موجود وهو القتل العمد، والأبوة منعت الحكم بالقصاص، ولهذا قال كأبوة في قصاص. والله أعلم. ثالث كأبوة في القصاص أو سببه كدين مع من قصاص. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، وسبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين: مانع حكم ومانع سبب، مانع حكم ومانع سبب. ولكن لاحظوا أن المنتهى واحد، لأن مانع السبب يمنع تأثير السبب في المسبب، وإذا لم يؤثر السبب في المسبب إيش؟ امتنع الحكم، امتنع الحكم. ولهذا نعتبر هذا التقسيم تنميقا فقط، تنميقا فقط، وإلا فلا حاجة إليه، لأن المدار كله على إيش؟ على منع الحكم، سواء كان منعا للحكم مباشرة أو منعا للسبب الذي يتخلف الحكم بإيش؟ بتخلفه، والنتيجة واحدة. فمثل الحكم كأبوة في قصاص، يعني لو قتل الأب ولده فالسبب، سبب القصاص موجود ولا غير موجود؟ موجود، سبب القصاص موجود وهو القتل، القتل العمد العدوان، لكن الحكم وهو الاقتصاص من هذا الرجل بعينه يمنعه الأبوة، تمنعه الأبوة. فالأبوة إذن تأثيرها الآن في السبب ولا في الحكم؟ في الحكم، لأن السبب قائم، السبب قائم. هذا رجل قتل ابنه عمدا عدوانا محضا، وجد سبب القصاص، لكن الأبوة تمنع إيش؟ القصاص، يعني تمنع الحكم الذي هو القصاص. وسبق لنا بالنسبة لهذه المسألة كمسألة فقهية، سبق لنا أن القول الراجح أن الوالد يقتل بالولد، وذلك لأن الدليل الذي استدل به المانعون غير صحيح، والتعليل الذي علل به الذي عللوا به غير قائم، ولا لا؟ طيب، يقول وإما لسبب مانع للسبب كدين مع ملك نصاب، دين مع ملك نصاب. انتبه لهذه المسألة، هاي أيضا مسألة فقهية فيها معركة. دين مع ملك نصاب، يعني إنسان يملك النصاب، إنسان يملك النصاب ولكن عليه دين بمقدار ما عنده من المال، فهل عليه زكاة في هذا المال أو لا؟ مثال ذلك، إنسان عنده 100 درهم، عنده 100 درهم، عنده 100 درهم، هذا نصاب ولا غير نصاب؟ نصاب، لكن عليه دينا بمقدار 100 درهم أو 200، ما يخاف 100 أو 200 لأن ما تنقص النصاب، لكن نقول 200 درهم بمقدار 200 درهم، فهل عليه زكاة في 200 درهم التي عنده؟ يقول ماله لا، لا. لماذا؟ لأن الدين يؤثر في السبب الذي هو ملك النصاب، فالسبب من أصله غير قائم، السبب من أصله غير قائم. ليش؟ لأن فيه ما يمنع قيامه، وهو الدين الذي ينقص النصاب، الدين الذي ينقص النصاب. وعلى هذا فإن من عليه دين أكثر مما عنده أو يساوي ما عنده فليس عليه زكاة في هذا. فإذا قدر أن رجلا من الناس تاجرا كبيرا عليه 1,000,000 درهم وبيده 1,000,000 درهم يتجر بها، فإن الذي بيده ليس فيه زكاة. ليش؟ لوجود الدين الذي يمنع انعقاد السبب، سبب الزكاة، وهو ملك النصاب. وهذا الذي ذكر المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، على أن الدين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة، لأنه مؤثر في السبب، السبب الذي هو ملك النصاب. طيب، فإذا قال قائل ما دليل هذا القول؟ يقولون الدليل هو أن الزكاة إنما وجبت مواساة ليواسي الغني الفقير، والمدين لا يتحمل ماله المواساة، لأن ما بيده مستحق لمن؟ للغريم الذي يطلبه، فهو بنفسه محتاج، كيف نقول يجب عليك أن تزكي؟ إذن ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على سقوط الزكاة بالدين الذي يمنع النصاب، لكن فيه تعليل، ولننظر عن هذا التعليل هل يكون عليلا أو يكون ضائلا. القول الثاني في المسألة أن الدين لا يمنع الزكاة، الدين لا يمنع الزكاة، فمن عنده 100 درهم وعليه 100 درهم يجب عليه أن يزكي، يجب أن يزكي، واستدل هؤلاء بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصابا بدون تفصيل، مثل حديث أبي بكر في الصدقات قال في الرقة في 200 درهم ربع عشر، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء أو كان أثريا العشر، وفيما سقط بالنطح نصف العشر. ولو كان الدين مانعا من الزكاة لقال النبي صلى الله عليه وسلم وليس على من عليه دين زكاة، كما قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أليس كذلك؟ ولأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله ومما تدعو الحاجة إلى بيانه. وما أكثر الناس المدينين، ها هم الصحابة رضي الله عنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ومع ذلك يوجب الشرع عليهم الزكاة، وهم مدينون ولا غير مدينين؟ مدينون، مدينون لمن أسلم إليهم. كان الصحابة رضي الله عنهم فقراء أهل الزرع، يستلف الواحد منهم دراهم بشيء من الثمر السنة والسنتين فتبقى ثمارهم مستحقة لدائنيهم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم الزكاة ولا يسأل هل عليهم ديون أو ليس عليهم ديون. إذن لو كان الدين مسقطا للزكاة لبينته السنة بيانا واضحا ظاهرا، لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه ومما تتوافر الدواعي على نقله ومما يكثر بين الناس. طيب، صار الدليل على هذا عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في كل نصاب. ثانيا عدم الدليل، مع وجود هذه العمومات عدم الدليل على التخصيص مع شدة الحاجة إلى بيانه وتوافر الهمم على نقله، ومع ذلك لم ينقل ولم يذكر إطلاقا. ثالثا أن ظاهر السنة العملية أن الدين لا يمنع الزكاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال ليقبض الزكاة من المواشي ومن الثمار، ولا يقول لأي عامل اسأل هل عليه دين أم لا، هل عليه دين أم لا. ولو كان الدين مانعا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسألوا، كما قال لهم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، إلى هذا الحد، يعني إلى حد الزكاة إذا وجبت يقول لا تأخذوها كلها، اتركوا الثلث أو الربع لصاحب البستان يؤدي الزكاة بنفسه، لأنه قد يكون له أقارب أو معارف يحب أن ينفعهم بصدقته. فإذا أخذتموها أنتم كلها ووضعتموها في بيت المال العام، نعم، حرمتم الحق الخاص لصاحب الملك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذه المسألة التي قد تكون قليلة الوقوع بالنسبة للدين ولم يذكر شيئا عن الدين دل على أن الدين غير مؤثر إطلاقا. طيب، فإن قال قائل إذا كان بيد الإنسان 100 درهم وعليه 100 درهم صارت 200 اللتان في يده كأنهما بيش، كأنهما لغير، كأنهما لغير. فالجواب عن هذا أن نقول هذا التشبيه غير سديد، لأن 200 اللتين في يده ملك يتصرف فيهما كما يشاء، يتصرف فيه بالبيع والشراء وكل شيء، لكن لا يتصرف فيهما على وجه يضر بالغريم، لأن ذلك خطأ. لكن بيع وشراء معناها أن ملكه على هذا تام، ملكه تام. فإذا قال قائل هل تبيحون لهذا أن يؤدي الزكاة ويأخذ من الزكاة؟ نعم. هو يعني 100 درهم وعنده 100 درهم، إذا أدى من 200 خمسة بقي عليه الدين خمسة. هل تجيزون له أن يأخذ من الدين وهو أن يأخذ من الزكاة وهو يزكي؟ قلنا نعم، يأخذ من الزكاة لقضاء دينه ويعطي زكاة ما عنده من المال، ولا مانع، لا مانع. كما نقول في شخص عنده 5000 درهم، 5000 درهم وليس عنده وليس عليه دين، لكن 5000 لا تكفيه لمؤونته نصف سنة، فله أن يأخذ من الزكاة ما يكفيه لمدة كم؟ سنة. ما يكفيه لمدة سنة، نصف سنة من اللي عنده نصف سنة من الزكاة، سيأخذ من الزكاة كم من 1000؟ 5000. فنحن نقول أنت عليك الزكاة بمالك، لمالك، ولك أخذ الزكاة لحاجتك. واضح؟ قد يقول قائل كما يقوله العامة، العامة ما شاء الله عند إلزامهم بالمال يكونون فقهاء. نعم، يقولون لو كان للإنسان دين، لو كان للإنسان دين على شخص غني، هل توجبون الزكاة في هذا الدين الذي على شخص، الذي عند شخص غني؟ نعم، نقول يوجب الزكاة، لأن هذا الدين يستطيع أن يطلبه من صاحبه، ها، فيسلمه له بدون إثم. طيب، يقول وتوجبون الزكاة على المدين في مقدار دينه، مش نقول لا ولا لا؟ ولا نعم، هو المسألة اللي احنا نتكلم عليها. نعم، يقول إذن أوجبتم زكاتين في مال واحد، صح؟ يقول أوجبتم زكاتين في مال واحد، وشو يا محمد؟ نعم، عرفته ولا لا؟ ما أدري عنك. يعني زكاة الدين الذي الذي يعني ليس عنده زكاة في ماله. إيه، ما فهمت. طيب، أنا أضرب المثل مرة ثانية. شخص يطلب إنسانا 200 درهم، وهذا الإنسان عنده 100 درهم، المطلوب عنده 100 درهم، مدين، عنده 100 درهم ويطلبه ذاك كم؟ 100 درهم. نقول يجب على الدائن، على من له الدين، أن يزكي هذا الدين، أن يزكي هذا الدين، لأنه دين على ملي، على ملي، أي ساعة يقول عطني يقول خذ. ويجب على من عليه الدين أن يزكي كل ماله الذي من جملته أنه مطلوب لزيد ب200. إذن 200 التي لزيد زكيت مرتين. العام يقول زكيت مرتين الآن، أوجبت زكاتين في مال واحد، فمن أين لك هذا؟ هل الله أوجب زكاتين في مال واحد، أو أوجب صلاتين في وقت واحد؟ وش تقول؟ لا. إذن يغلبك العام في الحجة، ولكنك تتخلص منه بكل سهولة. تقول إن وجوب الزكاة على من له الدين لا تتعلق بمال الرجل هذا، بمال الرجل المدين، تتعلق بإيش؟ بذمته. ولذلك لو تلف المال الذي بيد المدين هل يسقط دين الطالب؟ لا، يبقى في ذمته. إذن وجوب الزكاة على صاحب الدين الذي له الدين لا يتعلق بالمال الذي بيد المدين، حتى نقول إنه مال واحد وجد فيه زكاتان، تتعلق بإيش؟ بذمة المدين. ولهذا لو تلف المال كله لم يسقط حق الدائن، لما انفكت الجهة زال توارد الحكم على شيء واحد، لأن الزكاة على المدين تتعلق بالمال، والزكاة لصاحب الدين تتعلق بالذمة. فلما انفكت الجهة لم يكن توارد الحكم على محل واحد، وبذلك نسلم من إيراد العام علينا هذا الإيراد الذي قد يشتبه على حتى على طلبة العلم. والله موفق. اي نعم. قال رحمه الله تعالى: ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي ومنه فساد وصحة، وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل، وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، ويجمعهما ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، فبصحة عقد يترتب أثره، وعبادة إجزاؤها وهو كفايتها في إسقاط التعبد ويختص بها، وكصحة قبول ونفيه كنفي إجزاء، والصحة شرعية كما هنا، وعقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما، وعادية كمشي ونحوه، وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية. فوائد النفوس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المانع ينقسم إلى قسمين: مانع حكم ومانع سبب. فإن عاد المانع إلى بطلان الحكم أو إلى منع الحكم مع قيام السبب فهو مانع حكم، وإن منع نفوذ السبب فهو مانع سبب. فالأول كأبوة في قصاص، والثاني كدين مع ملك نصاب. وقد سبق لنا من ناحية الفقهية في الدين مع النصاب أن القول الراجح وجوب الزكاة وإن كان على الإنسان دين يستغرق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي. رحم الله علماءنا السابقين، طلبهم للاختصار جعل كتبهم معقدة للغاية. نصب هذه ايش يعود الضمير عليه؟ الأربع لأن تشوف حاشية تحتك، لكن لولا هذه الحاشية تقول لك ساعتين نشوف وين مرجع الإشارة. نصب هذه وش هذه؟ يعني الأبوة مع القصاص، هذه امتناع الدين مع ملك النصاب، الزكاة مع ملك النصاب، ولا ايش؟ لكن يريد هذه، نصب هذه اي العلة والسبب والشرط والمانع، يعني جعل العلة علة والسبب سببا والشرط شرطا والمانع مانعا، جعله كذلك حكم شرعي. يعني أن الذي نصب هذا من الذي جعل هذا علة لهذا، أو هذا سببا لهذا، أو هذا شرطا لهذا، أو هذا مانعا لهذا؟ الشرع. إذن هذه الأربعة باعتبار ذاتها حكم وضعي، وباعتبار نصبها حكم شرعي. فالناصب لها والذي جعلها سببا وعلة وشرطا ومانعا هو الشرع. فبالنظر إلى ذات هذه الأشياء الأربعة نقول هي حكم وضعي، وبالنسبة لوضعها على ما هي عليه لجعل العلة علة والسبب سببا والشرط شرطا ومانعا إيش؟ حكم شرعي. ولهذا قال رحمه الله: ونصب هذه مفيدة مقتضياتها ايش؟ حكم شرعي. طيب، العلة تفيد وجود المعلوم، هذا مقتضاها. السبب يفيد وجود المسبب، هذا المقتضى. الشرط يفيد صحة المشروط، هذا المقتضى. المانع يفيد امتناع الممنوع، هذا هو المقتضى. فنصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي. ثم قال: ومنه فساد وصحة. منه الضمير عليه من أين استدللتم أنه على الوضع إلا من الحاشية لأسفل؟ غمض عن الحاشية وشف. ونصفها ومنه إيش؟ قد يعود على نصف هذه، قد يعود على نصف هذا، ها؟ ومن نصف هذه فساد وصح، يعني نصف الفساد والصحة. قد يعود على خطاب الوضع، لأن الفصل كله، الفصل كله الآن في خطاب الوضع. يكون ومنه أي من خطاب الوضع الذي عقد له هذا الفصل، منه صحة فساد وصحة. الفساد والصحة حكمان شرعيان، لكنهما وضعيان لا تكليفيان، لأن الأحكام التكليفية خمسة يعدها لنا. إيش؟ ما تفهم؟ طيب نخلي حسن يأتي لك بماء يذهب عنك النوم. طيب خمسة، يعني الواجب والمحرم والمكروه والمسنون والمباح، هذه الأحكام التكليفية. أما الشرط، هذا شرط وهذا سبب وهذا مانع وهذه علة، فهذه أحكام وضعية. طيب الصحة والفساد أحكام وضعية، يعني قولنا هذا صحيح هذا حكم وضعي، هذا فاسد هذا حكم وضعي. إذن الصحة والفساد من الأحكام الوضعية، وهي يعني الصحة في عبادة سقوط القضاء. هذا المؤلف رحمه الله بدأ بالفساد ثم فرع على الصحة، ويسمى مثل هذا الأسلوب إيش؟ لف ونشر غير مرتب كذا. طيب وهي يعني الصحة في عبادة سقوط القضاء بالفعل. فمعنى قولنا عبادة صحيحة يعني أنه لا يجب قضاؤها بفعلنا إياها، فبالفعل هنا متعلق بالسقوط لا بالقضاء. يعني إذا سقط القضاء بفعل العبادة فهي صحيحة، وإن لم يسقط القضاء فهي غير صحيحة. إذن الصحيح من العبادات ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة، ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة. طيب قال قائل الصحيح من العبادات ما وافق الأمر، الصحيح من العبادات ما وافق الأمر، أيهما أسد، الأول أو الثاني؟ ها؟ ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة أو ما وافق الأمر أو كل واحد؟ طيب رجل توضأ لصلاة المغرب وصلى المغرب، ولما أذن العشاء أراد أن يصلي العشاء فقال والله لا أدري أحدثت أم لم أحدث. قلنا له ابن على اليقين، ما هو؟ الطهارة. صلى العشاء ثم لما انتهى من الصلاة تبين أنه قد أحدث، فهل العبادة صحيحة؟ ها؟ طيب إذا قلنا إن الصحيح ما وافق الأمر فعبادته صحيحة، صلاته صحيحة. وإذا قلنا ما أسقط القضاء وبرئ به الذمة، ها؟ فالصلاة غير صحيحة. طيب مع أن القولين متفقان على وجوب إعادة الصلاة، لكن الذين قالوا إنها صحيحة قالوا إن القضاء وجب عليه بأمر جديد، وجب عليه بأمر جديد، أفهمتم؟ طيب نقول ما دمتم قلتم إنه وجب بأمر جديد دعونا من الأمر الجديد والقديم، فقولوا إن الصحيح ما أسقط القضاء وبدأت به الذلة، وإن شئت أحذف أيضا ما أسقط القضاء، فقولوا إن الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة، وهذا أحسن ما قيل. الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة. ومن المعلوم أن من صلى محدثا ولو كان ناسيا ثم تبين له أنه محدث تبرأ ذمته أو لا؟ لا تبرأ ذمته به، لا تبرأ ذمته بذلك. ونكون إذا عبرنا بقولنا ما برئت به الذمة يكون أوضح مما أسقط القضاء، لأنك إذا قلت ما أسقط القضاء فهم السامع أن هناك قضاء لازم، والحقيقة أن فعل الصلاة الأول مرة في وقتها لا يسمى قضاء وإنما يسمى أداء. إذن أسلم ما يقال في تحرير أو في حد وتعريف القضاء في الصحة أنها ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. والله أعلم. أن الأحكام الوضعية وهي أربعة نصبت من قبل من؟ الشارع. وعلى هذا فتكون أحكاما شرعية باعتبار الوضع، وأحكاما وضعية باعتبار حقيقتها. فهي أحكام وضعية يعني ما تتعلق بالمكلف، وأحكام شرعية باعتبار أن الشارع نصبها مفيدة لمقتضياتها. ومنها الفساد والصحة، أي من أحكام الوضع من أحكام وضعية الفساد والصحة. فالفساد حكم وضع، يعني أن الشرع حكم به عند وجود سببه. الصحة كذلك، قال وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل، وسبق أن الأولى أن نقول وهي في عبادة ما برئت به الذمة. نعم. فالصحة أو الصحيح ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. الصحة في المعاملة أن تترتب أحكامها المقصودة بها عليها على المعاملة، يعني فإذا كان عقد وقلنا هذا العقد صحيح، فالمعنى أن أحكامه مرتبة عليه. نعم، ترتبت عليه، أن أحكامه المقصودة به ترتبت على هذا العقد وحصل مقتضاه. مثال ذلك، إذا بعت عليك سلعة فمقتضى البيع أن تنتقل السلعة للمشتري والثمن للبائع، فإذا قلنا هذا العقد صحيح فيعني أن الثمن انتقل للبائع والسلعة انتقلت للمشتري، وإذا قلنا غير صحيح فيعني أن الثمن لم ينتقل للبائع ولا السلعة للمشتري. مثال ذلك، تبايع رجلان تلزمهما الجمعة بعد نداء الجمعة الثانية، ماذا نقول في هذا البيع؟ غير صحيح. طيب، البائع سلم الثمن المبيع للمشتري والمشتري سلم الثمن للبائع، فهل ترتب أثر العقد عليه وانتقل الثمن للبائع والسلعة للمشتري؟ لا. إذن نقول المشتري لا تتصرف في المبيع، المبيع ليس لك، ونقول البائع لا تتصرف في الثمن فالثمن ليس لك. طيب، تبايع رجلان لا تلزمهما الجمعة بعد نداء الجمعة الثانية لكونهما مريضين في بيتهما في المستشفى مثلا، تبايع رجلان في المستشفى بعد نداء الجمعة الثانية، ما حكم البيع؟ صحيح. طيب، إذن الثمن الذي دفع للبايع يكون له ملك، السلعة التي دفعت للمشتري تكون له ملكا له. إذن المعاملة الصحيحة هي التي ترتبت أحكام العقد عليها، فإذا ترتبت أحكام العقد على العقد فهو صحيح، وإن لم ترتب فليس بصحيح. والحقيقة أن هذا التعريف فيه شيء من النظر، وذلك لأن ترتب الأحكام إنما يكون بعد الحكم بالصحة، فكيف يكون التالي تعريفا للسابق؟ هذا فيه نظر. ولهذا لو قيل إن المعاملة الصحيحة ما وافق الشرع، والفاسدة ما خالف الشرع، وكل ما وافق الشرع فإن أحكامه تترتب عليه، وكل ما خالف الشرع فإن أحكامه لا تترتب عليه. لو قيل بهذا لكان أوضح، لأن تعريف الشيء بآثاره فيه نظر، لأن الشيء يسبق الأثر، الشيء يسبق الأثر، فكيف نعرف الشيء بما يأتي بعده؟ طيب، إذن الصحيح ما وافق الشرع، والفاسد ما خالف الشرع. ويمكن أن نستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إذن فالباطل ما خالف كتاب الله، والصحيح ما وافقه. طيب، يقول: ويجمعهما، يجمعهما يعني الصحة في العبادة والصحة في الأحكام في المعاملة، يجمعهما ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. الله، واضح هذا العبارة ولا معقدة؟ فيها تعقيد، لكن يحمل على هذا التعقيد حب الاختصار، جزاهم الله خير، هم يحبون الاختصار حفاظا على الوقت وعلى التعب في الكتابة وعلى المال باستهلاك ورق أكثر ومداد أكثر، وتسهيلا للحفظ، لأن إذا كان مختصرا أمكن حفظه، لكن في صعوبة أحيانا. يجمعهما إيش؟ لا، الصحة في العبادة والمعاملة، لأن الفاسد ما يترتب عليها أثر. يجمع ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، ترتب أثر مطلوب من فعل على ذلك الفعل، ترتب أثر مطلوب من فعل عليه أي على ذلك الفعل. مثال ذلك: الصلاة إذا كانت صحيحة وش ترتب عليها؟ يترتب عليها أثر مطلوب من فعلها، وهو براءة الذمة، براءة الذمة وحصول الأجر. فإذا برئت الذمة بالفعل وحصل الثواب صحة ولا لا؟ فهي صحيحة. إذا انتقل الملك في البيع والشراء، ملك الثمن للبائع وملك المثمن للمشتري، فهذا ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، أي على ذلك الفعل. وش المطلوب في البيع؟ أن يملك المشتري الثمن المثمن والبائع الثمن، البائع الثمن، أيهما المريد؟ كلاهما أو أحدهما، لا بد. أحيانا يكون المشتري هو الذي له الطلب، يريد هذه السلعة، البائع ما يهمه الدراهم، عنده دراهم كثيرة جاءت أو ما جاءت، لكن المشتري هو الذي يحتاج للسلعة. إذن فالطالب من؟ المشتري. أحيانا يكون البائع يحتاج دراهم، يريد أن يبيع سيارته يأخذ دراهم يتزوج بها مثلا، فمن الطالب الآن؟ البائع. أحيانا يكون الطلب للجميع، المشتري محتاج للسلعة والبائع يريد بيعها ليكتسب كأصحاب المحلات التجار، فهنا المطلوب أو الطلب من الجميع. طيب، الفعل اللي هو البيع والشراء، هذا فعل إذا ترتب أثره المطلوب عليه فهو صحيح، وإن لم يترتب فليس بصحيح. وكما قلت لكم إن هذا التعريف فيه شيء من النظر، لأنه تعريف للشيء بآثاره المترتبة عليه، والتعريف والشيء لا بد أن يكون سابقا على آثاره. وقلنا إن الصحيح أن نقول في الصحيح من المعاملات ما وافق الشرع، والفاسد ما خالف الشرع. واستدلنا لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. طيب، قال: فبصحة عقد يترتب أثره. معلوم إذا صح العقد ترتب عليه أثره، وأظن أحد المثال لأنه سرع. طيب، كذلك أيضا بصحة وبعبادة إجزاؤها، يعني وبصحة العبادة يترتب إجزاؤها، وهو كفايتها في إسقاط التعبد. شف عاد المؤلف بما قلنا أن الصحيح ما بدأت به الذمة وسقط به الطلب، فإذا كفت في إسقاط التعبد فقد صحت، وإن لم تكفي فليست بصحيحة. ثم قال: ويختص بها، يختص بها، وش يختص بها؟ الإجزاء، يعني يقال العبادة مجزئة ولا يقال المعاملة مجزئة، لكن يقال العبادة صحيحة ويقال المعاملة صحيحة، فصار الصحة والفساد يشترك فيهما العبادة والمعاملة، والإجزاء يختص بها العبادة. والله أعلم. من أحكام الوضعية لا من الأحكام التكليفية. قال المؤلف: وكصحة قبول. كذا عندكم صح الكتاب؟ كان لي أنا عندي مصححة وكصحة. ها مصور اللي معنا إيه زي وكصحة قبول، يعني أن القبول بمعنى الصحة. فإذا قيل هذه العبادة مقبولة فهي بإزاء قولنا هذه العبادة صحيحة، وإذا قلنا هذه العبادة لا تقبل فهو بإزاء قولنا هذه العبادة لا تصح. هذا كلام المؤلف، أن القبول بمعنى الصحة، فمعنى مقبول أي ترتبت آثاره عليه، وإذا كان عبادة قلنا أنه مجزئة بدأت بها الذمة وسقط بها الطلب حمد. ولكن في كلام المؤلف على إطلاقه نظر، لأن القبول إذا ورد نفيه فإنه إن كان لفوات شرط أو وجود مانع كان بمعنى الصحة، ونفيه كنفي الصحة، وإن كان لأمر خارج فإنه لا يقتضي نفي الصحة، فإنه لا يقتضي نفي الصحة. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول، هذا نفي القبول. هل هذا النفي يعني نفي القبول لفوات شرط من شروط الصدقة أو لأمر خارج؟ لفوات شرط من شروط الصدقة، لأن الصدقة لا تكون قربة إلا إذا كانت من كسب طيب، كما قال الله تعالى، نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يقبل الله إلا الطيب. فمن شرط صحة الصدقة أن تكون من كسب طيب، والغلول كسب طيب ولا خبيث؟ خبيث. إذن هذه الصدقة لا تصح ولا تقرب إلى الله لأنها من كسب خبيث. كذا يا ولد، وش عندكم؟ وش عندكم؟ ها؟ ها؟ وأنت؟ تقرأ ما يكتب، هذا طيب. ليش لماذا لا تتلقى مباشرة ممن يكتب منه؟ طيب أقول هذا نفي قبول هنا نفي للصحة، لأنه عائد إلى شرط العبادة، فمن شرطها أن تكون من كسب طيب، من شرط الصدقة، وهذه من كسب خبيث. طيب، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نفي القبول هنا هل هو لوجود مانع أو انتفاء الشرط أو لأمن الخارج؟ ها؟ هذا لأمن الخارج، لأنه لا أثر لشرب الخمر في الصلاة، ولا أثر لإتيان الكاهن أو العراف في الصلاة، لا أثر له فيها. إذن فنفي القبول هنا ليس نفيا للإجزاء ولا نفيا للصحة، بل هو والله أعلم من باب مقابلة الحسنات بالسيئات، وأن السيئة التي حصلت لمن أتى عرافا صار إثمها وجرمها يقابل الصلاة 40 يوما. فمن باب التقابل يكون وجود الصلاة كالعدم، فلهذا نفي عنه القبول. طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا، إذن نفي القبول هنا نفي للصحة، لأن القبول نفي لانتفاء شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة. وعلى هذا فقس، إذن فقول المؤلف رحمه الله وكصحة قبول ليس إيش؟ ليس على إطلاق، بل فيه تفصيل. فيقال إن كان نفي القبول لانتفاء شرط أو وجود مانع فهو كان في الصحة، فيكون القبول والصحة معنى واحد، وإن كان لأمر خارج فلا. قال ونفيه أي نفي القبول كنفي إجزاء، يعني فإذا قيل لا يقبل الله صلاة كذا فلا يقبل كذا، المعنى أنه لا يجزي. ولكن نقول في ذلك كما قلنا، نقول في ذلك كما قلنا فيما سبق من التفصيل. طيب، ثم قال والصحة شرعية وعقلية وعادية، يعني أن الصحة لا تطلق 3 إطلاقات، شرعية كما هنا. كيف كما هنا؟ وش اللي هنا؟ هنا الصحيح ما ترتب عليه أثره، كما قال ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. ففي العبادة ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، وفي العقود ما ترتب عليه مقتضى العقد من انتقال الملك وشبهه. هذا الصحة. إذن الصحة الشرعية في العبادات، لا عموما ما ترتب أثره عليه، لكن في العبادات ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، وفي العقد ما ترتب عليه مقتضى العقد من انتقال الملك وجواز التصرف في من انتقل وما أشبه هذا. طيب، وعقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما، هذا اصطلاح عقل. يقول هذا صحيح يعني ممكن، هذا غير صحيح يعني غير ممكن، وهذا قليل الورود علينا، يعني يقل أن يرد علينا كلمة صحيح بمعنى ممكن، أليس كذلك؟ قليل جدا. لكن مع هذا هو المصطلح عند أهل العقل، أنهم إذا قالوا صحيح يعني ممكن، غير صحيح يعني غير ممكن. هذا اصطلاح من أهل العقل. فالصحة عقلا هي إمكان الشيء. طيب، عادية كمشي ونحو، الإنسان المريض ما يستطيع يمشي، والصحيح يمشي، فإذا قال فلان صحيح يعني يمشي، يستطيع المشي، يستطيع الجري الركض، يستطيع أن يحمل الأحجار الثقيلة كذا. هنا كل من يحمل الحجر الثقيل معنى الصحيح، لو المريض يلا يشيل وحده. فعلى هذا نقول الصحة عادة يعني الإنسان صحيح يعني ما شاء الله نشيط قوي، يمشي يروح يجي، نعم هذا معنى الصحيح، هل تسمى عادية. هذا التقسيم في الواقع ليس له تعلق في أصول الفقه، لكن المؤلف على صغر حجم كتابه أراد أن يستوعب. قال وبطلان وفساد مترادفان، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الباطل والفاسد بمعنى واحد أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول إنهما بمعنى واحد، بمعنى واحد، لكن المؤلف ما قال بمعنى واحد، قال مترادفان. نفس الشيء، لأن المترادف باللغة العربية ما تعدد لفظه واتحد معناه، إذن مترادفان بإزاء قولنا بمعنى واحد، بمعنى واحد. طيب الصحة والبطلان والفساد معناهما واحد، وهذا هو الغالب عند فقهاء الحنابلة وأكثر الفقهاء، أن الباطل والفاسد سواء، فأحيانا يقول إن شرط كذا ففاسد، وأحيانا يقول إن شرط كذا فباطل، وأحيانا يقول يبطل العقد بكذا، وأحيانا يقول يفسد العقد بكذا، العقد بكذا، وأحيانا يقول الصلاة باطلة، وأحيانا يقول الصلاة فاسدة. فالبطلان والفساد بمعنى واحد، لكن استثنى من ذلك مسألتان، استثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى في باب الإحرام، والمسألة الثانية في باب النكاح. ففي باب الإحرام يفرقون بين الفاسد والباطل، فيقولون إن الفاسد هو ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، ما جمع فيه المحرم قبل التحلل الأول، ويوجبون على المفسد المضي في النسك مع أنه فاسد، وهذا مما يلغز به، يقال لنا عبادة فاسدة يجب المضي فيها مع أن الفاسد لا يجوز المضي فيه، يجب التنحي عنه. طيب إذن الفاسد في الحج في الإحرام ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، لكنه فاسد لا يبطل، يستمر فيه الإنسان ويقضيه، وهذا وجه كونه فيه فاسدا أنه يجب عليه القضاء، فهم؟ طيب فرجل جامع في الحج وهو في ليلة مزدلفة، هذا جامع قبل التحلل الأول، نقول حجك فاسد، حجك فاسد، وعليك أن تكمله، وعليك أن تقضيه، عليك أن تكمله ولو كان فاسد، فأنت الآن سترمي رميا فاسدا، وتطوف طوافا فاسدا، وتسعى سعيا فاسدا، وتبيت بمنى بيتوتة فاسدة، وترمي رميا فاسدا، والمرجع فاسد يعني يلزمك القضاء، يلزمك القضاء من العام القادم. وقد شنع ابن حزم على هذا القول تشنيعا عظيما، سبحان الله، تقولون ارمي رميا فاسدا، طف طوافا فاسدا، اسعى سعيا فاسدا، بت بياتا فاسدا، ارمي رميا فاسدا، من يقول هذا؟ بل اذا جامع قبل التحلل الاول فسد نسكه يمشي خلاص مثل غيره من العبادات، لكنه خالف ما جاء عن الصحابة، والصحابة أفقه منه وأعلم منه بمراد الله ورسوله. نعم، ونحن نتبع ما جاء عن السلف، والسلف له لكلامهم غور بعيد عميق لا يدركه أهل الظاهر. أهل الظاهر سطحيون لا يأخذون إلا بالظواهر فقط. السلف قالوا لو فتحنا هذا الباب لكان كل شاب حديث الزواج، إذا كان ليلة العيد ليلة المزدلفة ليلة عيد الأضحى وغدا سيشبع لحمه، ثارت عليه الشهوة وجامع وقال خلاص مشينا للبلد. لأنه إذا قلنا إذا فسد لازم تتركه، ها ترك جامع وقال الحمد لله، ما أقول يقول الحمد لله لكن هو جامع ومشى، جامع ومشى، كان ندرك عيد الأضحى في بلدنا. فالصحابة فقههم له غوى لا يدركه من بعدهم، فسدوا الباب وقالوا يلزمه المضي كالتنكيل به، كالتنكيل به، ثم يلزمه القضاء لأنه ليس بصحيح، لأن هذا النسب الذي مضى فيه ليس بصحيح. طيب، إذن هذا النسك الذي جامع فيه قبل التحلل الأول نسميه إيش؟ فاسد، ولكن لا نسميه باطل. ما هو الباطل؟ الباطل هو الذي ارتد فيه المحرم والعياذ بالله، الذي ارتد فيه هذا باطل يبطل، هذا هو الذي نقول انس إذا بطل لا تمضي فيه، بطل انقطع فيبطل الحج بالردة سواء كان قبل التحلل الأول أو بعده فإنه يبطل. لكن هل يمضي فيه كما قلنا في من جامع قبل التحلل الأول؟ لا، لأنه بطل وصار الرجل الآن ليس من أهل العبادة. المجامع ما زال من أهل العبادة، لكن المرتد زالت عنه أهلية العبادة، صار من غير أهل العبادة، لأن الكافر والعياذ بالله لا يقبل منه أي عمل. طيب، لو أن رجلا حاجة صار يتحدث مع أصحابه ليلة المزدلفة فاستهزأ بالدين، استهزأ بالدين، ماذا نقول له؟ نقول ارتد، ارتد له خلاص، ما يكمل حجه لأنه ارتد، والمرتد يبطل حجه. فإذا وقف رافعا يديه مستسلما وقال أنا لم أقل ذلك جادا، إنما قلته لغوا، ماذا نقول له؟ نقول أبي الله وآياته ورسوله كنت تستهزئ، لقد كفرت بعد إيمانك، فأحدث من نفسك توبة. نعم، لأن الله قال في أمثاله إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ولهذا كان القول الصحيح أن من استهزأ بالله أو رسوله فإن توبته تقبل ظاهرا وباطنا. طيب، إذن هناك فرق بين الفاسد والباطل. الموضع الثاني في باب النكاح، فالفاسد كل عقد اختلف العلماء في صحته فهو فاسد عند من يرى فساده، والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، فما اختلف العلماء في بطلانه فهو فاسد، وما أجمعوا على بطلانه فهو باطل. انتبهوا، ويترتب على هذا أحكام. ما أجمع العلماء على بطلانه كما لو تزوج الإنسان أم زوجته، تزوج أم زوجة، ماتت زوجته وكانت أمها ليست أيما، ليس معها زوج لكنها شابة وجميلة فتزوجها، فنكاحه باطل ولا باطل؟ لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا على فساده فيسمى باطل. النكاح الباطل وجوده كالعدم سواء، كأن لم يكن، كأن لم يكن. فلو جامع الرجل في النكاح الباطل وهو يعتقد أنه فاسد ويعلم أنه فاسد فهو زاني، حكم حكم الزاني، لأن هذا العقد لا يترتب عليه أي شيء. طيب هل يلزمه أن يطلق لو تبين أنه أنه فاسد؟ هل يلزمه أن يطلق؟ لا. ليش؟ لأنه باطل بالإجماع فلا يترتب عليه أثره. طيب هل تجب فيه العدة لو أنه دخل على هذه المرأة لكن ما جامعها، بقي عندها أياما يقبل ويلمس وينام كل شيء لكن لم يجامع، هل عليها عدة إذا فارقها؟ لا، ما عليها عدة، لأنه كما لو فعل هذا مع امرأة أجنبية بلا عقد فإنه ليس عليها عدة، فهذه أيضا ليس عليها عدة لأنه لا ترتب عليه شيء إطلاقا، وجوده كالعدم. طيب تزوج رجل امرأة بلا ولي، امرأة بلا ولي، النكاح فاسد. ليش؟ لأن العلماء اختلفوا في فساد النكاح الفاسد كالصحيح، إلا أنه لا يجوز الإبقاء عليه، يجب فيه التفريق، لكنه كالصحيح في وجوب المهر بالخلوة وفي وجوب الطلاق إذا أردنا أن نفرق بينهما، لا بد أن نطلق. لماذا لا بد أن نطلق ونحن نعتقد أنه فاسد؟ احتياطا لقول من يقول إنه صحيح، من أجل إذا تزوجت رجلا آخر بعده يكون نكاح الرجل الآخر ليس فيه شبهة لأن الرجل طلق. إذن يفرق بين الباطل والفاسد في أي شيء؟ في أي باب؟ في بابين، في النسك والثاني في النكاح. فقول المؤلف رحمه الله إن البطلان والفساد مترادفان، نقول يستثنى من ذلك على قاعدة الحنابلة موضعان، الموضع الأول في باب النسك والموضع الثاني في باب النكاح. ويرى بعض العلماء أن الباطل والفاسد متباينان، فما نهي عنه لذاته فهو باطل وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. فمثلا بيع الخمر والميتة والخنزير هذا باطل، بيع صاع من البر بصاعين منه هذا فاسد، هذا فاسد لأنه إنما نهي عنه للزيادة التي حصلت وهي زيادة ربوية، وإلا فإن الأصل في بيع البر بالبر الجواز، لكن بشرط أن يتساوي. نعم. يعني قبل أن ينتهي الحد، نعم، فهل يمكن أن يكمل نسكه؟ ينظر، إن تاب قبل فوات الوقوف وذهب ووقف أتم نسكه، يعني كان بعد الوقوف يعني وقف في المعارضة، ما يخالف وقف، لكن وقت الوقوف لا زال باقي، مثل لو حصلت الردة في ليلة المزدلفة يعني يمكنها أن يحرم من جديد ويذهب إلى عرفة ويقف. يعني إذا فات وقت الوقوف فإنه لا يمكن إكمال النسك. لا، بس وقف في حال الإسلام. أين؟ لما ارتد ما هو قلنا أنه بطل. ولكن ما مات. لم هو ما هو شرط منه. الآن بطل. هذه العبادة التي وقعت فيها ردة بطلت. عرفت؟ العلماء قالوا أظنكم تعلمون أنهم قالوا إن الوضوء ينتقض بالردة، فلو ارتد وهو على وضوء انتقض وضوء. طيب تاب يبقى يرجع وضوءه صحيحا؟ لا، ما يرجع صحيحا. ليش؟ لأن هذه العبادة بطلت بعينها. أما بطلان العمل عموما فهذا هو الذي يشرط فيه أن يموت على الردة. وأيضا بطلان العمل الذي يكون بالموت على الردة هو يبطل العمل الذي قد فات، ليس العمل الذي هو متلبس به. العمل الذي هو متلبس به إذا بطل لا يمكن إتمامه، بطل، ما يمكن بناء بعضه على بعض. في فرق معلوم، لأن العمل المعين الذي هو متلبس به إذا بطل انقطع بناء آخره على الأول، ما يمكن، كأن الأول لم يكن. نعم. لو جامع ليلة مزدلفة، جامع ما نقول ارجع وقت تعرف جدي. لا، جامع المحرم ليلة عرفة، ليلة مزدلفة قبل الفجر، نقول له الحج فاسد، امضي فيه وكمل، في العام القادم ائتي به من جديد. وإن كنت تقرأ ما كتبه زميلك، هل لك الحق في أن تسأل وأن تقرأ ما كتبه زميلك؟ اسأل زميلك، استأذن منه في السؤال. طيب وش عندك؟ تسمع له يسأل يا زميله؟ لا، لا بد من إعادته، لا بد من إعادته، لأن هذا حق ولاية ليس حق ملك. هذا ليس كما قلنا في تصرف الفضولي، هذا حق ولاية ليس حق ملك. حق الملك هو الذي إذا أجازه المالك نفذ على قول الراجح، لكن هذا حق ولاية. ها؟ الفرق ان حق الولاية مالك حق فيها أنت. ولهذا لو قالت الزوجة، لو قالت المرأة زوجني، ألزم بالزواج، يلزم أن يزوج، وإن أصر انتقل إلى غيره، فهذا حق ولاية. يعني مثلا لو قال، لو أن الولي زوج ابنته بدون علمه، فالنكاح غير صحيح، يعني من شرطه رضا الزوجة. لكن لو أجازت، لو أجازته لصح على قول الراجح. نعم، هي هذا الرجل أخ زوج أخته بدون أن تعلم بذلك، فالنكاح غير صحيح، لأنه من شرط رضاها وهي ما علمت حتى ترضى. دقيق. لكن لو أنه استأذن منها وأذنت، فالنكاح صحيح على القول الراجح، لأن التصرف الفضولي سبق أنه إذا أجازه من هو له صح. لماذا يصح؟ لأنها هي المعقود عليها، هي المعقود عليها في الواقع، فإذا أجازت العقد صح. لكن لو أنها هي زوجت نفسها بدون إذن وليها ما صح النكاح. فلو أن وليها قال أنا آذن، نقول لا ينفع إذنك، لأن العقد ليس عليك، أنت ولي، وقد فاتت الولاية في هذا النكاح فيكون فاسدا. نعم. الشيخ إذا تبع الانتهاء من الحج ثم تاب. ها؟ نعم، يصح حجه. هنا. نعم. لا، إصلاح العلم. نعم، هو تم الأسئلة، تم الأسئلة. يلا القرآن. وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: جمع فائدة، فوائد جمع فائدة، والفائدة ما استفاده الإنسان من مال أو علم أو جاه أو غير ذلك. ذكر من هذه الفوائد أولا قال النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه. هذه فائدة. يقال نفذ العقد، أو يقال هذا نافذ وما أشبه ذلك. ما معنى نافذ ونفذ العقد؟ يقول مالك إنه تصرف لا يقدر فاعله على رفعه. مثل بعت، تم البيع، نفذ، لا يمكن أن ترفعه، لا يمكن أن ترفعه. فإن ورد عليه فسخ فقد اختلف الفقهاء هل الفسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه، والصحيح أنه من حينه. يعني لو فسخ البيع لعيب أو لخيار شرط أو مجلس فإن هذا الفسخ وارد على العقد الذي نفذ، مأخوذ من نفذ السهم في الرمية، فإنه إذا نفذ فيها وشقها لا يمكن أن يعاد. طيب، إذن النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، أما قبل أن يتصرف فهو قادر، هو قبل أن يبيع قادر، قبل أن يوقف قادر، قبل أن يرهن قادر، لكن بعد نفوذ الشيء فإنه لا يمكن رفعه. فإذا قال قائل هل يشمل ذلك الوكالة مثلا التي هي عقد جائز؟ قلنا نعم، فإن الوكالة لا يمكن رفعها. فلو قلت لفلان وكلتك أن تبيع لي كذا فباع، فإنه لا يمكن رفع هذا البيع. لو طرأ عليها فسخ لقلنا هذا فسخ طارئ على نفوذ وليس رفعا لها من أصلها. طيب، هذه واحدة فائدة. الفائدة الثانية قال والعزيمة لغة القصد المؤكد. العزيمة في اللغة القصد المؤكد، يقال عزم على كذا أي قصده قصدا مؤكدا. وضد ذلك القصد غير المؤكد، يعني واحد هم بالشيء لكنه لم يعزم عليه، لا يسمى عزيمة حتى يقصده قصدا مؤكد. ولهذا نقول فيما بيننا هل أنت عازم على هذا؟ فيقول عازم، يعني أني قاصده قصدا مؤكدا. أما شرعا قال حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. حكم ثابت بدليل شرعي، ويشمل الواجب والحرام والمكروه والمسنون والمباح. وقول ثابت بدليل شرعي يثبت يشمل الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقوله على خال عن معارض الراجح يعني ليس فيه معارض الراجح يعارضه، بل هو ثبت هكذا من الأصل بدون معارض. فعلى هذا يشمل، يقول المؤلف فشمل الخمسة. ما هي الخمسة؟ الأحكام الخمسة التي هي الواجب والمحرم والمسنون والمكروه والمباح، لأنها ثبتت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. فمثلا الصلاة، صلاة الظهر عزيمة ولا غير عزيمة؟ لأنها ثبتت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. راتبة الظهر عزيمة، هي سنة لا شك، لكنها عزيمة لأنها ثبتت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. طيب، الصوم، صوم رمضان عزيمة لأنه ثبت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. تحريم الزنا عزيمة لأنه ثبت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. إذن ما ثبت بدليل شرعي ليس له معارض الراجح فإنه عزيمة، حتى وإن كان جائزا مباحا أو كان مكروها أو كان مسنونا، مع أن المسنون والمكروه والمباح ليس فعلهما على سبيل العزم. المسنون إن شئت تفعل وإن شئت فلا تفعل، والمكروه إن فعلت فلا إثم عليك، والمباح إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل. لكن مع ذلك يسميها المؤلف رحمه الله يسميها عزيمة. وعلى هذا فأكثر الأحكام الشرعية تعتبر عزيمة. وقيل إن العزيمة ما أمر به على سبيل الإلزام أو نهي عنه على سبيل الإلزام فقط، لأنه هو الذي عزم، هو الذي عزم به عليه، كما جاء في الحديث الصحيح في من أو الحسن في من منع الزكاة قال: فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، أي أمر مؤكد واجب. وهذا القول أقرب مما قاله المؤلف، أن العزيمة ما ثبت على سبيل الإلزام فعلا أو ترك، أما الآخر فليس بعزيمة، لأن الله تعالى لم يلزمنا به، إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل. طيب، والرخصة لغة السهولة، الرخصة لغة السهولة، فكل شيء سهل فهو رخيص، ولهذا إذا قل ثمن السلعة يقال فيها رخيصة لأنها سهل، والشيء اللين يقال إنه رخيص. إذن كل ما كان سهلا فهو رخيص، فالرخصة السهولة. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذه العبارة سبحان الله العظيم تناقلها العلماء وظاهرها مشكل، لأنه قال ما ثبت على خلاف دليل الشرعي، كيف على خلاف دليل الشرعي؟ المخالف للدليل الشرعي يمكن يثبت؟ ما يمكن، المخالف للدليل الشرعي ساقط، لكن انتشلوا هذا الوهم بقولهم لمعارض الراجح. ونحن نقول حتى وإن قلتم لمعارض الراجح فإن هذا لا ينفي وصمة الوهم التي حصلت بقولكم على خلاف دليل الشرعي، لأن هذا المعارض الراجح إن كان دليلا شرعيا فقد ثبتت الرخصة في إيش؟ في دليل شرعي، ثبتت الرخصة في دليل شرعي.